الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتتمة لدرسنا السابق وقفنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله في الناقض الرابع من نواقض الوضوء، ومر معنا في ذاك الناقض مسائل، ووقفنا عند عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن لها تعلق بما بعده من الناقض الخامس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وقال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر، ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء أو الأمرد إذا كان لشهوة. قوله رحمه الله: ويستحب الوضوء عقيب الذنب، لما روي من عمومات الأدلة في استحباب الصلاة بعد الذنب، وأن ذلك كفارة له، وهو ما يسميه العلماء بصلاة التوبة. فقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في امرأة غير أنه لم يزن بها، يعني فعل أشياء إلا الجماع، فجاء نادما تائبا يسأل: هل عليه كفارة يكفر عنه ما حصل منه؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، حتى نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الرجل سائلا النبي عليه الصلاة والسلام: هل هذا لي خاصة يا رسول الله؟ قال: هل هذا لي خاصة يا رسول الله أم للناس عامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل للناس عامة. الشاهد في الآية والحديث الحث على الصلاة بعد الذنب، وجاء في مسند الإمام أحمد بما هو أصرح من هذا في صلاة التائب، وهو ما يسميه العلماء بصلاة التوبة. فلهذا قال من قال من أهل العلم: يستحب الوضوء عقيب الذنب، يعني من مواضع الاستحباب للوضوء أن يكون عقيب الذنب بعد الذنب. كما أن المؤمن ينبغي عليه أن يحافظ على طهارته في كل وقته إذا استطاع، فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث سماع النبي صلى الله عليه وسلم لخشخشة بلال في الجنة، يعني خطوات بلال في الجنة، فسأله ما يصنع، فأخبر بلال أنه لا يحدث حتى يتوضأ ويصلي ركعتين، ومعناه أنه كان يحافظ على الوضوء ويتبع كل وضوء بصلاة ركعتين. فأراد المؤلف رحمه الله هنا أن يشير من كلام شيخ الإسلام إلى استحباب الوضوء بعد الذنب، وكما قلنا الوضوء مستحب حتى في غير الذنب، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقوله ومن مس الذكر كما تقدم تفصيله في قضية مس الذكر، وقوله ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء، هذا ما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في المسألة الخامسة. أو الأمرد إذا كان لشهوة، وهذا كذلك ألحقه العلماء بحكم مس المرأة، فلا يجوز للرجل أن يمس المرأة الأجنبية لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، والأحاديث في هذا كثيرة. وهكذا كذلك لا يجوز للرجل أو للمرأة مس الأمرد، والأمرد هو الصبي الذي لم تنبت له لحية، قد يكون بالغا وقد يكون قبل البلوغ، فهذا النوع من الصبيان يفتتن به بعض المنحرفين سواء من الرجال أو من النساء، ودفعا للفتنة أمر علماء الإسلام بعمومات الأدلة أخذ الحيطة في معاملة أمثال هؤلاء دفعا لمفسدة الفتنة به. ولهذا قد تجدون في بعض كتب أهل العلم تنبيهات خاصة في معاملة الأمرد، وهذا أخذوه من عمومات النصوص التي تدل على درء المفاسد وقطع الوسائل المفضية إلى الحرام. والناس في هذا طرفان ووسط، فمن الناس من يتساهل في هذا الباب بحجة أن قلبه نظيف وأنه لا يجد الفتنة، فربما يخلو بالأمرد ويكثر مصاحبته ويبالغ في ممازحته باليد وبغيره حتى يفتنه الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا خطأ. ولهذا أمر العلماء في هذا الباب بالحذر، فلا ينبغي للكبير أن يتخذ له خليلا وصديقا ومصاحبا ممن هو أصغر منه سنا بكثير كالأمرد، لأن هذا محل فتنة له. لو لم يكن من الفتنة إلا التهمة وظن السوء الذي قد يظنه الناس به بسبب كثرة خلوته بهذا الأمرد ومبالغته في صحبته. ولهذا ينبغي الاعتدال في هذا الباب. وفي مقابل هؤلاء طائفة بالغت حتى ربما حرموا ما أحل الله، بل مما أمرت به الشريعة بحجة الابتعاد عن هذه الفتنة والمفسدة، فربما حرموا أنفسهم الخير وغيرهم فامتنعوا من التعليم أي للأمرد، وبالغوا في الابتعاد حتى ربما أدى ذلك إلى شيء مستقبح ومستنكر، والمطلوب هو الوسط في هذا المقام، نعاملهم كأبنائنا وكإخواننا، ولكن نحذر من أسباب الفتنة مثل كثرة الخلوة والممازحة باليد والاختصاص بالصحبة وكل ما كان بمعناه مما هو موضع الفتنة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الناقض الخامس أن الصحيح في مس المرأة أنه لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة، حتى ولو كانت المرأة أجنبية كما سيأتي الكلام عليه بدليله إن شاء الله. فكون الفعل حرام شيء، وكون أننا نقول أنه ينقض الوضوء شيء آخر، فلا ينبغي أن نخلط بين الأحكام. مس المرأة الأجنبية بشهوة يعني غير الزوجة طبعا لا يجوز وهو محرم، لكن لا يعني ذلك أنه ينقض الوضوء، لأن هذا لا يثبت إلا بدليل. ومثله كذلك مس الأمرد، مس الأمرد بشهوة منكر وفحش عظيم، لكن لا يعني ذلك أن نقول أنه ينقض الوضوء، فالمحرم شيء ونقض الوضوء شيء آخر، ننتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى الخامس أي من نواقض الوضوء، قال أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، أحدهما ينقض بكل حال لقوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، والثانية لا ينقض بكل حال لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يتوضأ رواه أبو داود، الثالثة ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب قال الشيخ تقي الدين، وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه ولا يستحب الوضوء منه. جعل رحمه الله الناقض الخامس من نواقض الوضوء مس الرجل لبشرة الأنثى والعكس، مس الأنثى لبشرة الرجل، ثم أشار إلى أنه قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات، أحدها أنه ينقض الوضوء مطلقا يعني من دون تفصيل، والثاني أنه لا ينقض الوضوء مطلقا أي من دون تفصيل، والثالث أن فيه التفصيل، وهذا التفصيل أشار هنا إلى القول المشهور في مذهب الحنابلة وهو التفريق بين ما كان لشهوة وما كان لغير شهوة. والصحيح من هذه الأقوال كما تقدم أنه لا ينقض مس الرجل للمرأة الوضوء ولا العكس. وأما ما ذكر من الآية أو لامستم النساء فالصحيح من أقوال أهل العلم فيما جاء عن عدد من الصحابة والتابعين والأئمة أن معنى الآية الجماع، فالمراد بالملامسة هاهنا الجماع، وهذا كثير في القرآن، فإن القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى احتوى على أكمل البيان والفصاحة وأرقى الأدب والخلق، ومن ذلك عدم التصريح بالشيء الفاحش، فنجد أن الجماع يعبر عنه في القرآن في مواضع بلفظ المس والملامسة. قال الله عز وجل في قصة مريم عليها أم عيسى عليه السلام: ولم يمسسني بشر فهل تريد، بقولها لم يمسسني بشر أي لمس الإصبع؟ الجواب لا شك لا، وإنما تريد أن هذا المولود لم يأتي بطريق الحرام. وهكذا كذلك هنا ذكر اللمس والمراد به الجماع، وهذا الذي روي عن جماعة من الصحابة والتابعين، ويؤيده كذلك أن الآية ذكرت الحدث الأصغر ثم ثني بهذا، وهذا هو الحدث الأكبر. فلو كان المقصود بهذا الموضع من الآية الحدث الأصغر كذلك لصار في الآية تكرارا، ولصار كذلك في الآية نقصا، لأنه سيكون فيه ذكر الحدث الأصغر وتكراره وليس فيه ذكر الحدث الأكبر. فلهذا كان الصحيح أن معنى الآية في الملامسة هو الجماع. ثم يزيد في هذا تأكيدا أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مس بعض نسائه ومسسته بعض نسائه فلم ينتقض وضوءه، فثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى ليلة من الليالي وعائشة نائمة في قبلته، رجلها في موضع سجوده، وكانت بيوتهم ضيقة، فكان إذا سجد غمزها أي قرصها في رجلها حتى ترفع رجليها ويسجد. وهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وثبت كذلك في الصحيح من حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره أنها قامت ليلة افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت ليلة تتحسس ولم يكن في البيوت مصابيح، فوقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد والقدمان ملتصقتان، فاستدل به العلماء على أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء، وكذلك استحباب لصق القدمين عند السجود. فإن قال قائل هذا في حق من حصل له المس من غير شهوة، أما بشهوة فهو ينقض الوضوء. فالجواب أنه قد صح من حديث عائشة فيما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهذا يؤكد والحديث صحيح، وهذا يؤكد أن هذا الحكم عام لا فرق بين المس بشهوة أو بغير شهوة. فعلى هذا فالقول الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا نزل من الرجل شيء أو نزل من المرأة شيء فينتقض الوضوء لأجل هذا الذي نزل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.